طيب يا سيدي بتخشوهم. طب الانسان لما يكون امام حليه هنخشى من البشر ونسيب حكاية ربنا دي، من الاحق بالخشية؟ الاحق بالخشية هو الاعظم عقابا. الاحق بالخشية مين؟ هو الاعظم عقابا وهو الادوم عقابا. فاذا قارنتم قوة هؤلاء اللي انتوا هتخافوه ما تنسوش قوة ربكم، لان الله احق ان تشوف بميزان العدالة، لانه اذا جاء لك شر من اثنين تشوف اخف الشرين ايه واغلظ الشرين ايه. اغلظ الشرين تسيبه واخف الشرين ترتكبه ايه، زي ما اقولك ارتكب اخف الايه اخف الضررين. فبتعال لما هم تخافوهم ويعملوا فيك اللي يعملوا، والله العظيم الآية جت لكم بمبدأ عظيم جدا. بتتربصوا بنا ايه؟ بتنتظروا ان يحدث لنا ايه يا جنود الايمان؟ انتم يا جنود الكفر تتربصوا ايه؟ انتم تتربصوا بكم اننا نعمل يا ننتصر عليكم يا نبقى شهداء. كل واحدة منهم حلوة ولا مش حلوة؟ ايدي احدى الحسنيين. ونحن نتربص بكم ايه؟ ان يصيبكم الله بعذابه ايه؟ او بايدينا. يبقى مين اللي كسبان؟ احنا احدى الحسنيين، يعني نروح شهداء ننتصر عليكم وناخد منكم الغنائم والايه والانفاق. اذا لابد حين مجابهة القوم اوعى تخافهم، بل قارن انك انت خفتهم عشان تسلم منهم تروح لمين؟ للاقوى، وهو عقوبة الله. فالله احق ايه بالمقاييس. الا تقاتلون قوما نكثوا ايمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم؟ استفهام إنكاري، يعني ما كان يصح أبدا إن كنتوا تمتنعوا عشان تخافوا منهم. ليه؟ لأن المقابل أقوى منهم، وما دام المقابل أقوى منهم بأخف ضررين تعمل إيه؟ تحاربهم. فالله أحق أن تخشوا إن كنتم مؤمنين بهذا الإله. إنما ما كنتش مؤمنين بقى يبقى راجعوا إيمانكم، راجعوا إيه؟ إن كنتم مؤمنين بالإله القوي القادر القهار اللي أخره، تبقوا أنتوا لازم تخافوا من مين؟ تخافوا من الله، فلا تنقصوا عن قتاله ولا تولوهم الأدبار. وتقولوا دي قوة وقوة وقوة، فإن الحق سبحانه وتعالى بيّن لكم في كثير من مواطن الأمر كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة.